قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، ونقض الشيء إذا هدمه، ولا يكون النقض إلا بعد الوجود والبناء. فيقال: نقضت الخباء ونقضت الجدار، لأن النقض يحتاج إلى منقوض، والمنقوض يحتاج إلى إيجاد حتى يصدق عليه الوصف بكونه منقوضا. والنقض في لغة العرب يكون في المحسوسات والمعنويات. تقول: نقضت الجدار، هذا نقض حسي. ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، فهذا نقض حسي، نقض الغزل. كذلك يكون نقض معنويا، كما وصف الله عز وجل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا نقض معنوي. ونقض الوضوء هنا نقض معنوي وليس نقضا حسيا، لأن الوضوء صفة حكمية. يقال: فلان متوضئ فلان، على أنه صفة الطهارة. وقد بينا أن الطهارة صفة معنوية مقدر قيامها بالمحسوسات، قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها. وعلى هذا يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. إذن مناسبة هذا الباب واضحة، لأنه رحمه الله بعد أن بين لنا صفة الوضوء شرع في بيان ما ينقض هذا الوضوء، وهذا من الترتيب المنطقي، وفيه تأسم بالكتاب، لأن الله ذكر الأحداث بعد الوضوء. ومن أهل العلم من قال إن الوضوء جاء بعد الحدث على التقدير في آية الوضوء. وروى الإمام الشافعي بسنده عن زيد بن أسلم أنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني جعل في الآية تقدير ومقدم ومؤخر. هذا تقدير رحمه الله، ومن أهل القرآن رحمة الله عليه، ولذلك أشار الإمام النووي رحمه الله إلى هذا التقدير واحتج به. وعلى هذا جعل النواقض مقدمة على الوضوء، على أن الحدث يسبق الوضوء، يسبق الطهارة. وأيا ما كان ظاهر الآية طبعا في السياق على أنه أخر الأحداث عن الوضوء، فإذا أخرت روعي التقدير من جهة النقض. يعني إذا قلنا إن النواقض في الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، على أن المراد بها نواقض، فحينئذ تكون بعد وجود الأصل، ويكون الترتيب يراعى في وجود الشيء ثم نقضه. وأما على التقدير الذي ذكر فهذا مراعاة للوقوع، أن الإنسان أول شيء مطالب أن يتطهر، ثم أن يتطهر من الخبث، ثم بعد ذلك يتطهر من الحدث. وبينا هذا فيما تقدم في باب الاستطابة، وقلنا إن المصنف رحمه الله قدم باب الاستطابة لهذا المعنى. قوله رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي الأحداث التي توجب الحكم بانتقاض طهارة الوضوء. والنواقض تنقسم إلى قسمين: نواقض للطهارة الصغرى ونواقض للطهارة الكبرى. وهذه النواقض جمعها المصنف لاختلافها وتعددها. فهناك نواقض للوضوء مثل البول خارج من السبيلين، وهناك مما هو حدث كالبول والغائط والريح، وهناك نواقض من غير جنس الأحداث لكنها مظنة الحدث مثل الجنون والنوم، فإنه مظنة الحدث وليس بحدث، واللمس بشهوة ومس الذكر هذا ليس بحدث في ذاته ولكنه مظنة الحدث. وهناك ما ينقض الوضوء تعبدا، طبعا على خلاف في هل هو معلل أو تعبدي، مثل أكل لحم الجزور. وهناك ما ينقضها تعبدا مثل الردة. هذا بالنسبة للنواقض، جمع المصنف رحمه الله لاختلاف أنواعها. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بنواقض الطهارة الصغرى، أي طهارة الوضوء. نعم. قال رحمه الله: وهي سبعة. إجمال قبل البيان والتفصيل، وهذا أسلوب القرآن أنه يجمل قبل أن يبين ويفصل. وفائدة هذا الأسلوب عدة فوائد، منها التشويق والتحبيب. فأنت حينما تقول نواقض الوضوء سبعة اشتاق الإنسان إلى معرفة هذه النواقض. لكن إذا قلت ينقض الوضوء الخارج من السبيلين وتبدأ بها مباشرة يكون الوضع مختلفا. وهذا الأسلوب للتشويق والتحبيب ينبغي مراعاته في حتى في كتب العلم وبيان العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ كان بالإمكان يقول المفلس من يأتي يوم القيامة قد ذاك، قال أتدرون من المفلس؟ إن قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا دينار، قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة، إلى آخر الحديث. هذا تشويق وتحبيب. كذلك أيضا أسلوب القرآن على هذا، ولذلك الله عز وجل يقول: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فقد كان بالإمكان أن يقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ولكنه كرر السؤال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فما تقرأ آية إلا وأنت تشتاق، فإذا جاءت الآية الثانية زادتك شوقا إلى معرفة هذا الشيء. ومن هنا العلماء يعتنون، يقول النواقض سبعة، وينتقد هذا الحكم من سبعة وجوه، من ثلاثة أوجه، ويرد عليه ثلاثة أوجه، كان بالإمكان أن يأتي بها مباشر. هذا أسلوب معروف عند العلماء. ثانيا، من فوائد هذا الأسلوب أنه يقطع السآمة والملل عن القارئ وطالب العلم. فهو إذا قيل له إن نواقض الوضوء سبعة، إذا قرأ ناقضا دخل في الناقض الثاني، تهيأ للناقض الثاني دون ملل، ثم الثالث والرابع، فإذا وصل إلى الناقض الخامس أحس أنه قطع شوطا فاشتاق إلى الإتمام والكمال. لكن لو سردت عليه تباعا ربما لا يصل إلى الناقض الثالث والرابع حتى يمل، لكن حينما يعلم أنها سبعة ويمضي من ثلاث أربع يحس أنه قطع شوطا، يشتاق إلى، ينقطع عنه الملل وتندفع عنه السآمة بهذا التهيؤ السابق بذكرها إجمالا قبل بيانها وتفصيلها. نعم. قال رحمه الله: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين جنس الخارج، والخروج ضد الدخول. والخارج من السبيلين خروج الشيء من القبل والدبر لا بد فيه من الانفصال، وسنبين إن شاء الله تعالى. والسبيلان مثنى سبيل، وأصل السبيل الطريق، والمراد هنا مسلك القبل ومسلك الدبر، أي أن يخرج من القبل أو يخرج من الدبر، ما خرج من قبل أو دبر. ولما قال السبيلين شمل سبيل الرجل وسبيل المرأة من القبل والدبر، في الرجال والنساء على حد سواء. ويخرج من القبل أشياء تختص بالرجال وأشياء تختص بالنساء، وأشياء مشتركة بين الرجال والنساء. ويخرج من الدبر أشياء غالبا ما تكون مشتركة بين الرجال وبين النساء. فقبل الرجل وهو الذكر يخرج من أحد عشر ناقضا على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله: البول والودي والمذي والمني والدم والقيح والصديد والحصى والدود والشعر والريح. هذه 11 ناقضا كلها تخرج من قبل الرجل: البول والودي والمذي والمني والدم والقيح والصديد والحصى والدود والشعر والريح. هذه كلها تخرج من قبل الرجل. منها ما هو خارج معتاد على سبيل الصحة مثل البول، ومنها ما هو خارج غير معتاد، ما على سبيل الندرة كالحصى، وإما أن يكون على سبيل المرض كالدود إذا تعفن جوفه وخرج منه الدود من قبله، أو تعفر مسلكه وخرج منه الدود من قبله. هذه النواقض 11 بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء، في قبل المرأة البول ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة وأيضا دم الحيض ودم النفاس والولد والمني والحصى والدود والريح والشعر وهو 11. هذه 11 خارجا من قبل المرأة أيضا. هذه الأشياء منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بين الاثنين. فما يختص بالنساء مثل دم الحيض ودم النفاس على أنه ناقض للطهارة الصغرى والكبرى معا، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله. والولد على القول بأنه يوجب الطهارة، أن خروجه يوجب الطهارة، فهذا مما يختص به النساء. بالنسبة للرجل الودي، قيل أن هذا يخرج في الرجال غالبا، وهو الماء الأكثر الذي يخرج قطرات عقب البول. ومنها ما هو مشترك بين الاثنين على سبيل الصحة كالبول، على سبيل المرض مثل الحصى والدود. أما بالنسبة لتفصيل الحكم بالنسبة للخارج من القبل، خارج من الدبر، أيضا هناك أشياء، المشترك اللي هو الغائط اللي هو البراز براز، ودم النواسير، لأنه في بواسير ونواسير، فالبواسير تكون خارجة عن من خارج، إما على حلقة الدبر وهذا الغالب، أو خارج حلقة الدبر، والنواسير من داخل الدبر، ودم النزيف من الداخل والقيح إذا تعفنت الجروح الداخلة وصديدها. وكذلك أيضا يخرج من الدود الحصى والدود، من الدبر الحصى والدود، هذه كلها تخرج من سبيل الدبر في الرجل والمرأة على حد سواء. أما بالنسبة للخارج من القبل، أولا البول، وهو فضلة البدن من الشراب، السائل المعروف، وهو فضلة البدن من المشروبات، حكمه أنه نجس بإجماع، ويوجب طهارة الوضوء قولا واحدا عند أهل العلم، يعني بالإجماع. والدليل على أن البول ينقض الوضوء الكتاب والسنة والإجماع. أما دليلنا من الكتاب فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فقوله أو جاء أحد منكم من الغائط عمم الله عز وجل فيه، كما احتج به غير واحد من أهل العلم رحمه الله. وبالمناسبة هذه الآية، آية الوضوء، اجتمع بعض العلماء فاستخرج منها ما لا يقل عن 800 مسألة، ومنها مسائل نواقض الطهارة. وقال ابن العربي رحمه الله وقد حكى هذا: واجتمع علماؤنا بفاس فلم يقدروا إلا على استخراج 600 مسألة، يعني بالكد منها، وهي من أعظم آيات القرآن، وآيات القرآن كلها عظيمة في الدلالة على الأحكام والمسائل. منها هذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، فأطلق المحل وأراد ما يكون فيه، والغائط في الأصل المكان المطمئن، وإنما المراد به ما يخرج من الإنسان. هذه الآية الكريمة، إذا جلس الإنسان لقضاء حاجته إما أن يبول أو يتغوط أو هما معا، فالآية شملت الخارج، ولذلك يحتج بهذه الآية على نقض الوضوء بالبول والغائط، بالخارج من السبيلين، فدلالته على البول كما ذكرنا. أما الدليل من السنة فحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيحين، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم توضأ، فتوضأ عليه الصلاة والسلام عقيب البول. كذلك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه في السنن، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، من بول أو نوم أو غائط. فجعل الثلاثة ناقضة للطهارة الصغرى، ثم قال: لكن من جنابة. فشرك بين البول والنوم والغائط، وهذا يدل على أن البول ينقض الوضوء. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن البول ناقض للوضوء. المسألة الثانية، هذا الناقض وهو البول يستوي فيه القليل والكثير، فلو أن شخصا توضأ ثم خرجت منه قطرة أو بعض قطرة بعد الوضوء نقضت إجماعا، فلا يشترط فيه أن يكون كثيرا، فقليله وكثيره على حد سواء. ثم هذا البول إما أن يكون على الوجه المعتاد، وإما أن يخرج عن الاعتياد. إذا خرج عن الاعتياد بمرض أو فشو استرسال في البول، إن خرج على سبيل المرض كمن به سلس فصل في حكمه في نقض الوضوء. فإن كان الذي به سلس البول لا يستطيع أن يحصل أثناء وقت الصلاة وقتا يصلي فيه دون خروج البول فإنه يرخص له أن يتوضأ وضوءا واحدا عند دخول كل صلاة. مثال: شخص ابتلي بمرض فأصابه سلس البول، أو تعاطى أدوية فأصبح معه سلس البول لا يستمسك بوله، فنقول إن كان يستطيع أن يجد وقتا يصلي فيه دون أن يخرج البول، يقول نعم إذا أكرمكم الله بلت أمضيت 10 دقائق أو ربع ساعة، يمكن أن أحصل ربع ساعة بعد البول دون خروج خارج، نقول توضأ بسرعة ثم صلي ولو ترك الجماعة، لأن شرط الصحة مقدم على الجماعة، وحينئذ يصلي ويجب عليه أن يتعاطى الأسباب. كذلك لو أمكنه حفظ البول مثل شد رأس الذكر، قول بعض العلماء رحمهم الله قياسا على المستحاضة لزمة، لكن إذا قال هذا مسترسل معي وحبس البول يضره أو لا يمكنه حبس البول ومنعه، فحينئذ نقول إذا أذن أذان الظهر توضأ واغسل يتطهر طهارة الحدث والخبث، ثم يصلي في وقت الظهر فريضة الظهر ونوافلها والنوافل المطلقة حتى يؤذن عليه العصر، فإذا أذن انتقضت طهارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بهذا، وفي صحيح البخاري أمر أن تتوضأ لكل صلاة، يعني المستحاضة، والمستحاضة في حكم به سلس البول، وسيأتينا هذا إن شاء الله في باب الحيض. هذا من حيث الأصل أن البول ناقض، لكن إن خرج عن الصورة المعتادة ولم يمكنه أن يحصل وقت الصلاة وقتا للصلاة بدون خروج البول، فإنه يكون حكمه حكما به سلس، يتطهر لدخول وقت كل صلاة. ثانيا الودي، الودي ناقض من نواقض الوضوء، والمراد بالودي هو الماء الأكدر الذي يخرج عقيب البول قطرات، يعني ليس كالبول يخرج دفعة، وإنما يخرج قطرات، بعض أحيان قطرة بعض أحيان قطرتين على حسب حالة الشخص. هذه القطرات ليست متصلة في البول غالبا، إنما تأتي عقيب البول بفاصل، إما لضعف الغدة في الاستخراج. المهم أن هذا يسمى بالودي، وحكمه حكم البول، حكمه حكم البول في قول جماهير العلماء من أئمة السلف والخلف. ولذلك روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الودي الوضوء، في الودي الوضوء، ولا مخالف لهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانعقد على هذا سواد الأمة الأعظم أن الودي كالبول، وآخذ حكم البول، بل إن بعض العلماء يقول الودي والبول كالشيء الواحد، وإنما تأخر زمانه في الخروج، ولكنه في الحقيقة بول وآخذ حكم البول. المذي، وهو السائل اللزج أو الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة من التقبيل وانتشار العضو والتفكر ونحو ذلك، فهذا المذي فيه الوضوء، يعني يوجب الوضوء إذا خرج، والإجماع منعقد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث علي والمقداد وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع في قصة علي، قال رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل فسأله فقال فيه الوضوء، في ألفاظ: توضأ واغسل ذكرك، وفي لفظ: توضأ واغسل مذاكيرك، وفي لفظ: فيه الوضوء، وكلها تدل على أنه آخذ حكم البول، وأنه يوجب انتقاض الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى. هذا بالنسبة للمذي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه وقال: انضح فرجك، ومراده الغسل عليه الصلاة والسلام لرواية الأمر بالغسل. وكذلك أيضا هو أشد من البول، يختلف المذي عن البول أنه أشد، حتى إن مذهب طائفة من العلماء أنه يستجمر من البول ولا يستجمر من المذي، لأنه في الحقيقة ليس كالبول، فهو أثخن وأكثر انتشارا من البول من حيث اللزوجة وصعوبة الاقتلاع، لكن البول يصعب اقتلاعه بالحجر والاستجمار. وبناء على ذلك المذي يأخذ حكم البول، والصحيح أنه يوجب غسل العضو كاملا، البول والمذي والودي كلها توجب غسل العضو كاملا، إذا خرج أحد هذه الأشياء يوجب غسل العضو كاملا وانتقاض الطهارة الصغرى، وعليه فإنه يلزمه أن يتوضأ. كذلك أيضا من الخارج من القبل المني، والمني اختلف هل هو يوجب انتقاض الطهارة الكبرى فقط أو يوجب انتقاض الطهارتين، وهذا أقوى قولي العلماء رحمهم الله، وبناء على ذلك يجب عليه الغسل والوضوء. والمني سيأتينا إن شاء الله التفصيل في مسألة في مباحث الغسل ومسائل الغسل إن شاء الله تعالى، وهو من النواقض. إلا أن الفرق بين المني وبين ما تقدم من البول والودي والمذي طهارة المني على أصح قولي العلماء ونجاسة الثلاثة الأول البول والمذي والودي. ثم الثلاثة الأول الصحيح أنه لا يفرق بين قليلها وكثيرها، إلا أن المذي ذهب بعض العلماء إلى استثناء اليسير منه وقال يعفى عن يسيره، فلو أصاب الثوب أو السروال أو الفخذ لا يتسامحون فيه إذا كان قليلا، لكن يجب عليه أن يغسل العضو، فلو توضأ ولم يغسل سرواله ولم يغسل فخذه وكان المذي قليلا صح. والصحيح أنه لا فرق بين يسير المذي وكثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق وأمر بغسله دون فرق بين قليله وكثيره، مع العلم أن الشخص لما يمذي إنما يمذي القطرة في بعض الأحيان وهي من اليسير، ومع ذلك لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وجب أخذ الحكم على العموم. ولأن الذين قالوا يعفى عن يسير المذي قاسوه على الدم، والدم فيه نص، لأن الله يقول أو دما مسفوحا، والمسفوح الكثير، ففرق الله بين القليل والكثير، ولكن في نجاسة المذي لم يفرق الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في حكم الشرع بين اليسير والقليل، ولذلك نبقي كلا كما ورد النص في حكمه، ونقول إنه ما دام نص الشرع على نجاسته نبقيه نجسا، لا نفرق بين قليله وكثيره بالقياس، بل نبقيه على الأصل، لأن النص عمم بوجوب الغسل منه ولم يفرق بين القليل والكثير. أما بالنسبة للدم إذا خرج من الذكر كما يحصل في حال الجروح والقروح السيالة التي تكون في مسالك البول أو في المثانة أو تكون في الحالب جروح وينزف منها ويخرج الدم من العضو، فالدم نجس، وخروجه من القبل موجب لانتقاض الطهارة كخروج دم الاستحاضة. فلما كان إذا كان المني وهو طاهر خروجه موجب لانتقاض، فمن باب أولى الدم الذي لا يختلف عن البول، خاصة أن من قال بطهارة الدم يستثني دم الاستحاضة أنه خارج من الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة لما أمر المرأة المستحاضة أمرها أن تتوضأ لكل صلاة كما في صحيح البخاري، دل على أن الاستحاضة توجب الوضوء، وهذا بلا إشكال عند العلماء. إذا كانت الاستحاضة توجب الوضوء ففي الحديث الصحيح لما سألت المرأة عن دم الاستحاضة قال لها عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، والمراد بقول عرق يعني نزيف، نزيف دم. فإذا كان ذلك عرق نزيف دم وخرج من فرج المرأة القبل وأوجب انتقاض طهارتها، فكذلك العرق إذا نزف الرجل وكذلك الدم إذا خرج من نزيف الرجل من قبله، لا فرق بينهما، النجاسة واحدة، الموضع واحد، والصفة واحدة، وبناء على ذلك يوجب انتقاض الطهارة الصغرى كما يوجبه، لأن الشرع ينبه بالنظير على نظيره وبالمثيل على شبيهه. كذلك أيضا القيح، فإذا كان الدم موجبا للانتقاض فالقيح متولد من الدم والفرع آخذ حكم أصله، وأما الصديد فإنه ماء أكدر يكون من الجروح وقد يكون يخرج، وبذلك بعضهم يقول الصديد إذا خرج من العضو أشبه الودي، وقد يكون وديا ويقال له إنه صديد. هذه كلها نواقض. بقي الحصى والدود والشعر، هذه ثلاثة طاهرة، الحصى طاهر والدود والشعر كلها طاهرة. فمن أهل العلم من قال إنها تنقض إذا خرجت، لأن العبرة بالمخرج، ما دام أنها خرجت من هذا الموضع فإنها تنقض الوضوء. ومن هنا قالوا كونها طاهرة لا يؤثر، كما أن المنية طاهر وأوجب الطهارة الكبرى، فإيجاب الطهارة الصغرى من هذا من هذه الأشياء من باب أولى وأحرى. هناك من خالف، طبعا هذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله، إلا أن المالكية رحمهم الله قالوا إن الحصى والدود لا ينقض لأنه خارج غير معتاد، ومن هنا قالوا إن الطهارة لا تنتقض به، وهو الخارج المعتاد بحدث، يقول خليل بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصن ودود ولا بحصن ولا حصن ودود ولو ببلة. قولوا ولو ببلة هناك من فصل فقال الحصى والدود إذا خرج على الحصى، إذا خرجت الحصى مبلولة وندية طرية نقضت الوضوء، خروج فضلة وهي مثل قطرة البول اليسيرة، وأما إذا خرجت يابسة لم تنقض، والغالب أنها تخرج رطبة. وعلى كل حال الصحيح مذهب الجمهور، ولذلك قال ابن أبي هبيرة في الإفصاح رحمه الله واتفقوا على أن الخارج من السبيلين يوجب انتقاض الوضوء إلا مالكا استثنى الحصى، فبين استثناء الحصى والدود لأنه خارج غير معتاد. والصحيح مذهب الجمهور أن هذه كلها تنقض، وهو قول طائفة من أئمة السلف قبل الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للريح من الذكر فهذا نادر، ولكن نص الأئمة رحمه الله على أنه ينقض، والأطباء يثبتون هذا أنه ربما خرج بانتفاخ الخصيتين، بعض الأمراض نسأل الله السلامة والعافية يحدث فيها شيء من هذا، فإذا خرج قالوا خروج الريح من القبل كخروجه من الدبر، والعبرة خروجه من الجوف، سواء خرج من قبل أو خرج من دبر فإنه ينقض الوضوء من هذا الوجه. هذا بالنسبة للخارج من قبل الرجل. أما الخارج من قبل المرأة فأولا البول وقد تقدم حكمه، وثانيا رطوبة فرج المرأة، ورطوبة فرج المرأة ذلك السائل الذي يخرج من فرج المرأة خاصة عند اشتداد الشهوة، وهو مثل المذي، جعله الله في المرأة كما جعل في الرجل المذي. ونبه العلماء والأئمة ومذهب طائفة على أنه نجس ويوجب انتقاض الوضوء، والدليل على ذلك أي على نجاسته ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو يحتاج إلى تركيز. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، جاء يستأذن عليه فقرع عليه الباب وكان مع أهله فخرج، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، وفي لفظ إذا فضخت الماء فاغتسل، فلم يجعل الجماع موجبا للغسل. في هذه الأيام يعني قبل النسخ قال صلى الله عليه وسلم وليغسل ما أصابه منها، لم يأمر بالغسل إلا إذا حصل إنزال، لكنه قال وليغسل يعني ذكره، ثم قال ما أصابه منها، والذي أصاب إنما هو رطوبة فرج المرأة، لأن إذا لم تنزل يكون الذي أصاب الرطوبة، وهذا من أقوى الحجج على نجاسة رطوبة فرج المرأة، خلافا لبعض المتأخرين الذين يقولون لا دليل على رطوبة فرج المرأة، والبعض يقولن هذه سوائل، وأطباء يقولن هذه سوائل ليست ببول ولا في حكم البول، ونحن لا يعنينا كلام الأطباء، يعنينا الحكم الشرعي. وهذه المسألة نقول إذا غلبت المرأة هذه السوائل تكون في حكم المستحاضة، وحكم من به سلس البول والتيسير من الشريعة معروف، لها حكم خاص. أما أن نجعل وجود هذه الأشياء في بعض النساء على سبيل الغلبة موجبة لإسقاط حكمها وأنها طاهرة فهذا مردود وباطل، فظاهر الحديث يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. فإذا كانت نجسة وخارج نجس من الموضع المعتبر فهو موجب لانتقاض الوضوء، وأيضا قياسا على المذي، لأن الشرع ينبه بالشيء على نظيره ومثيله. وأما بالنسبة للمني فقد تقدم، والمرأة في الغالب لا تخرج المني كالرجل، لا تفضخ الماء خارجا كالرجل. وبالنسبة لدم الاستحاضة بالإجماع ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ كما في الصحيح. وأما بالنسبة لدم الحيض ودم النفاس فخارج نجس من الموضع أوجب انتقاض الطهارة الكبرى، فمن باب أولى أن يوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأما بالنسبة للحصى والدود والشعر والريح فقد تقدم الكلام عليها في الخارج من قبل الرجل. الخارج من الدبر، يخرج من الدبر الغائط أكرمكم الله والبراز، وبالإجماع ينقض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، فشمل هذا البول والبراز، براز الذي يخرج من الإنسان إذا تغوط. والإجماع منعقد على أن خروج الغائط يوجب انتقاض الوضوء. وأما بالنسبة للنواسير، البواسير إذا كانت خارجية وخرج منها دم فحكم حكم النزيف الخارجي، يغسل هذا المكان لأنه نجس ويجب عليه أن ينظفه، وإذا استرسلت هذه الدماء من البواسير يضع قطنة ويسد الموضع كالحال في المستحاضة، فإن غلبته صلى على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كانت الدماء من الداخل كما في النواسير والنزيف الشرجي الداخلي ونزيف القرحة والاثني عشر إذا نزفت بالدم وخرج الدم من الدبر فحكمه كحكم خروج الدم من القبل، وفي حكم ذلك أيضا إذا صار هذا الدم قيحا أو صديدا فإنه يأخذ حكم الفضلة والنجاسة. الغائط كثيره وقليله يوجب انتقاض الوضوء كالحال في البول، يسير مثل ما يكون في حال الإسهال، فإنه لو وجد على ثوبه أثر خروج اليسير من الغائط حكم بانتقاض طهارته. لكن لو أنه استجمر بالحجارة ولبس ثيابه ثم وجد أثر البراز على سرواله إن هذا لا يضر، لأنه معفو عن وجود النجاسة في موضع في حلقة الدبر إذا كان استجمارا، لكن يجب عليه غسل السروال، لكن لا يحكم بانتقاض وضوء لأنه لم يخرج شيء وإنما هو فضلة الخارج الأول. يقول المصنف رحمه الله الخارج من السبيلين، هنا السبيلان، طيب هل هناك بدل عن السبيلين؟ لو أن شخصا ولد كما هو موجود في بعض الأحيان مسدود المقعدة مسدود الدبر وعنده فتحة خلقة أو فتحت له فتحة، فالبديل عن القبل والدبر بديل عن السبيلين له صورتان. الصورة الأولى أن يكون خلقة، مثل أن يجعل الله عز وجل في خلقته فتحة عوض عن فتحة الدبر يبول منها، أو تكون الفتحة مفتوحة طبيا كما هو موجود في بعض العمليات الجراحية يحولون مجرى البول والغائط. فإذا كانت الفتحة تحت السرة خلقة أو طبيا فحكمها حكم الخارج، لأن العبرة بخروج الخارج، ولذلك استوى فيه القبل والدبر، وما كان أسفل من السرة فهو أسفل المعدة، فكان تصريفا للخارج، فاستوى خروجه من القبل والدبر وهو الخارج المعتاد أو ما نزل منزلتهما، لأن البدل يأخذ حكم مبدله. أما إذا كانت الفتحة فوق السرة فينظر في الخارج، إن كان متغيرا كلون البراز وطعم البراز أثر، وإن لم يكن متغيرا فإنه لا يؤثر مثل القيء، لأنه حينئذ إذا كان بلون البراز وفيه رائحة البراز فإننا نحكم بكونه خارجا، لكن بدل أن يخرج من الموضع المتاخر خرج من هذا المكان، وهذا كما يقع في جراحات الحروب وطعوناتها كما كان يحصل في القديم. هذا بالنسبة للبديل عن القبل والدبر، لكن هذا البديل فيه تفصيل، نحن تكلمنا عليه بالتفصيل في شرح بلوغ المرام، وتكلمنا على هذه الخوارج وتفصيلات العلماء وأدلتها باستيعاب، فمن أراد أن يتوسع، ولا أنصح مبتدئ طلاب العلم بالتوسع الآن، إنما أنصحهم بالتركيز وأخذ الزبدة والخلاصة وضبط ذلك حتى يتيسر لهم بعد ذلك أن يتوسعوا في الفهم فيأخذ الزبدة والخلاصة. أما من أراد أن يقرأ الأدلة والردود والمناقشات، إذا كان قد قرأ الفقه كاملا وقرأ الأصول وعنده ملكة فهم الأدلة والاستنباط، فحينئذ يتوسع. أما بالنسبة لطلاب العلم الذين لم يقرأوا الفقه كاملا، فأوصيهم أن يبقوا وأن لا يتشتتوا حتى لا تتشعب بهم المسائل، وحينئذ لا يمسكون الأصول ولا الفروع، ولذلك عليهم أن يأخذوا صغار العلم قبل كباره. هذا الذي أوصي به طالب العلم حتى لا يتشتت. أما بالنسبة لقوله رحمه الله الخارج من السبيلين، الخارج الخروج هو الانفصال عند العلماء رحمهم الله، وانفصاله عن رأس الذكر وعن حلقة الدبر، في الأول القبل والثاني الدبر، وهذا في السوائل أكثر مثل البول ينفصل ويبين، لكن هناك من السوائل ما تبقى علقته كالمذي، فإنه إذا خرج عن رأس الذكر ربما تقاطر فبقيت لزوجته متصلة برأس العضو، فانفصال في السائل غالبا انفصال، سواء بعلقة أو بدون علقة، لأن العبرة بوجود القدر الذي يصدق عليه الانفصال وهو خروج القطرة. أما الجامد فلا، الجامد مشكل عند العلماء رحمهم الله، فالجامد لا يحكم بكونه خارجا إلا إذا انفصل بخلاف المذي. فالجامد مثل الدود مثلا، لو أحس أثناء التشهد بالحركة في رأس الذكر، بحركة الدود في رأس الذكر، ثم سلم من صلاته فوجد أكثر الدود قد يعني خرج أكثر الدودة، فلما سلم وانصرف خرج بقيته حتى انفصلت وبانت، هل ينتقض وضوءه؟ هذه مسألة ليست وليدة اليوم ولا يفترى، هذه مسألة ذكرها العلماء من القديم، نبع عليها الإمام النووي رحمه الله من قبل الإمام الماوردي، وهذه مسألة واردة، وهذا يدل على كمال الشريعة الدقة في معرفة الأحكام وضبطها، وليس هذا من الغلو، هذا شيء مبني على أصول، وليس شيء جاء به العلماء من جيوبهم، وقد كانوا أورع وأتقى لله عز وجل من أن يحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه. هذه أشياء مستنبطة. البول والغائط ينفصل، لكن هذه الحصى إذا قلنا لا تنقب، الحصاة لو أحس بالحصاة أثناء التشهد قال أحسست، وهذه مسألة قد تقع، أحس بالحصاة أنها خرجت وجاءت على رأس ذكري وآلمت، ثم لما سلم وجد نصف الحصاء خرج ولم يخرج بقيتها فعصر عليها حتى خرجت البقية، هل يحكم بانتقاض وضوئه منذ الشعور ببداية الانفصال، أم أن العبرة بالخروج الحقيقي الذي يكون به الانفصال؟ إن كان النظر في مسألة الحصاء إلى وجود البلل، فبمجرد خروج جزء الحصاء كخروج الكل، لأن البلل واقع على الجزء فأشبه يسير القطرة. وإن كان العبرة بالحصاء كخارج مستقل والبلة تبع، فإنه يحكم بالانتقاض حال الانفصال لا حال بداية الخروج. ولهذا نظائر منها، لو أنه جامع زوجته ولم ينزل وأحس بانفصال المني من صلبه، وهذه نبع عليه الأئمة أيضا رحمهم الله، فأحس بانفصال المني من صلبه ولم يخرج مني، ثم اغتسل ثم أمنى بعد ذلك، فهل يحكم بانتقاض غسله ووجوب الإعادة كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة؟ وهذا نص خليل في مختصره، وذكر الإمام المرداوي أيضا هذه المسألة على صورة ثانية في الإنصاف، قال لو أنه كان في الصلاة فاشتدت شهوته، فبعض الناس تذكر شيئا أثناء الصلاة فاشتدت شهوته فأحس بانفصال المني وهو في التشهد، ثم لم يقذفه خارج العضو إلا بعد السلام. إن قلنا العبرة بالانفصال من الأصل حينئذ ينتقض، ويكون مجرد بداية الخروج الحصاء والدود حكم الانتقاض. وإن قلنا العبرة بالانفصال الكلي وهو الصحيح لا ينتقض إلا بعد الخروج. وعلى هذا فلا بد من خروج الحصى وانفصاله والدود وانفصاله والشعر وانفصاله، وأن خروج اليسير لا يؤثر ما لم يكن عليه قطرات البول. كانت قطرات البول على الحصى وخرجت لزجة سبقها قطرة من البول واستتبعت الحصى كما يحدث بعض الأحيان أو في الدود، فلا إشكال ويكون النقض بذلك الخارج من البول النجس وليس بخروج الحصى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.